السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم معنا في الدرس السابق الكلام عن حكم الكلام عند كلام حديث جابر إذا تغوط الرجلان، فما حكم الكلام في أثناء قضاء حاجة؟ الأقرب. طيب تقدم معنا إذا مس الذكر حكمه، مس الذكر، لا حكم مس الذكر وهو يبول، لا يمسن أحدكم. نعم، أنه يقتضي التحريم. وقول الثاني الكراهة، السبب. طيب مالك اسمك؟ نعم نعم صحيح صحيح. هل يجوز الشرب في نفس واحد يا صالح؟ الدليل يعني كيف نستنبطه من هذا؟ نعم نعم، او انه لو شرب بنفس واحد لم يعتبر تنفس في الإناء. في أحاديث يا محمود في استقبال القبلة يعني أربع أنواع، نعم النهي عن استقبال الاستقبال، الاستدبار والاستقبال، والنهي عن الإيش؟ لا الأحاديث مو بالأقوال، لا أقصد مجموعة من الحديث، الحديث أبي أيوب وأبي هريرة النهي المطلق، ومجموعة تدل على جواز. لا تدل على جواز إيش؟ ها لا لا أنا أريد الأحاديث. ها المجموعة الأولى تدل على النهي عن استقبال واستدبار. أيوة المجموعة الثانية تدل على الجواز. لا ها صح. والمجموعة الثالثة إن كان في مجموعة يعني والأحاديث نعم. لا هو ما في حديث يدل على جواز، تقصد حديث جابر يعني النسخ. طيب ماشي. وآخر شيء حديث سلمان اللي معنا يدل على إيش؟ لا عن الاستقبال فقط. اقرأ محمود. الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. حديث ابن مسعود أصله كما ترون في البخاري، أصله صحيح بلا إشكال. نأتي إلى الزيادة وهي طلب الحجر الثالث. هذه الزيادة اختلفوا فيها صحة وضعفا، فمن العلماء من ذهب إلى تعديلها لأنها من رواية أبي إسحاق عن علقمة عن ابن مسعود، وأبو إسحاق لم يسمع من علقمة، ومن ذهب إلى هذا أبو حاتم وأبو زرعة. والقول الثاني أن أبا إسحاق سمع من علقمة، وبناء على هذا يصحح الحديث. والأرجح أنه لم يسمع، بناء عليه تكون هذه الزيادة ليست محفوظة. يقول رحمه الله، قال يقول صلى الله عليه وسلم: فأتيته بروثة. الروثة هي رجيع ذوات الحوافر، وقوله ركس، المقصود بالركس النجس كما جاء في روايات أخرى، وهذا يدل على أن الروثة التي جاء بها ابن مسعود كانت لحيوان غير مأكول اللحم كما سيأتينا. مسائل حديث. مسألة الأولى: تحريم الاستجمار بالأعيان النجسة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم ألقى الروثة وعلل الإلقاء بأنها رجس أو ركس، فانطلاقا من هذا التعليل يكون استخدام الأعيان النجسة في الاستجمار لا يجوز ولا يجزئ. المسألة الثانية: اشتراط الاستجمار بثلاثة أحجار. اشتراط الاستجمار بثلاثة أحجار، وهذه المسألة فيها خلاف. القول الأول: وجوب الاستجمار بثلاثة أحجار وعدم جواز النقص عنها لهذا الحديث ولحديث سلمان السابق، وهي مصرحة باشتراط ثلاثة أحجار. القول الثاني: أنه يجوز الاكتفاء بأي عدد ولو بواحدة. مستدل هؤلاء بدليلين: الأول قوله صلى الله عليه وسلم: من استجمر فليوتر، والحديث مطلق لم يقيد بعدد. الثاني أن المقصود من الاستجمار الإنقاء، وهو قد يحصل بواحدة، رحمك الله. قول الثالث: لا يجوز الاقتصار على أقل من حجرين، واستدلوا كما هو واضح بحديث ابن مسعود الذي معنا، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما ألقى الروثة لم يطلب حجرا ثالثا. والجواب عن هذا الاستدلال من ثلاثة أوجه: الأول أنه في رواية أنه طلب ثالثا، وتقدم أن في صحتها خلاف. الجواب الثاني: أن ابن مسعود علم بلزوم إحضار الحجر الثالث من الأمر الأول، فإنه في الأول قال: ائتني بثلاثة أحجار. الجواب الثالث أن هذا الحديث بهذه القصة محتمل، والأخذ بالظاهر المحكم أولى من الأخذ بالنص المحتمل، وهذا الجواب الثالث هو الجواب الصحيح، والجواب الأول والثاني فيها ضعف أو فيهما ضعف. وأما ما استدل به الذين يكتفون بأي عدد ولو بواحد من حديث من استجمر فليوتر، فإن الجواب عليه أن هذا النص يفهم على ضوء النصوص الأخرى، ويكون معناه من استجمر فليوتر فيما زاد عن الثلاث. وتقدم معنا أن الحافظ البيهقي أشار إلى أن روايات هذا الحديث تدل على هذا المعنى. من فوائد الحديث عدم توبيخ المخطئ إذا اجتهد. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يوبخ ابن مسعود على إتيانه بروكح، مع أن الإتيان بالروثة للاستجمار في بادئ الأمر أنه لا يصلح، إذ كيف يستجمر الإنسان بروثة؟ ومع هذا لم يهرب عليه النبي صلى الله عليه وسلم. ونحن نقول أن هذه الفائدة أحيانا، أنها أحيانا، يعني أحيانا لا يثرب على من يجتهد، وأحيانا يثرب، وهذا يخضع للملابسات. ولهذا نجد في السنة في مواضع أخرى أن النبي صلى الله عليه وسلم عتب على من أخطأ وإن كان اجتهد. فالجمع بين هذه النصوص أنه يختلف باختلاف المقام والأحوال والمناسبات. من فوائد الحديث جواز تطهير النجاسة بأي مطهر ولو بغير الماء استدلالا بالاستجمار. من فوائد الحديث عدم وجوب ضم الماء إلى الأحجار في التطهر، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطلب من ابن مسعود إلا أحجارا ثلاثة. نعم. هذا الحديث رواه الدارقطني في السنن وصححه، في إسناده رجاء بن سلمة. وهذا الراوي اختلف فيه الأئمة بين مقوٍ، ولا أقول موثق، ومضاعف، يعني منهم من قواه ومنهم من ضعفه. ولعل الأقرب في حاله أنه قوي مقبول، يمكن أن يحسن أو يصح حديثه، هذا من حيث الأصل. لكن يشكل على هذا في هذا الحديث بالذات أنه تفرد، والأئمة كابن عدي والدارقطني تكلموا عليه من حيث التفرد، فقال ابن عدي يروي حديث لا يتابعه عليه غيره، لا يتابعه عليها غيره، وقال الدارقطني يتفرد عن الثقات. فالإشكال فيه أنه هنا في هذا الحديث مع ما فيه من اختلاف تفرد. والعجب أن الدارقطني يصحح هذا الحديث في السنن، مع أنه وصف رجاء بأنه يتفرد عن الثقات، وهذا الحديث مما يتفرد فيه رجاء عن الثقات. وهذا يدل أن تصحيحات الإمام الدارقطني في السنن ليست على مستوى تصحيحاته في العلل وكتبه الأخرى، وإنما تكون يعني أقل، أو ينظر الدارقطني في السنن إلى الشواهد والاعتبارات الأخرى. ولهذا لا يطمئن الإنسان إلى تصحيح هذا الحديث من حيث الأصل، وإن كان معناه محفوظ في الشرع، لكن هذا الحديث، هذا اللفظ، هذا الإسناد الظاهر أنه معلول، لأنه تفرد به وهو معروف بالتفرد عن الثقات. أما الزيادة ففيها أيضا الحسن بن فرات، والظاهر أن الدارقطني لما صحح الحديث في السنن يقصد بدون هذه الزيادة، فإنه هو نفسه أعل هذه الزيادة بالحسن بن فرات، وأنه غير مقبول إذا تفرد. فالأقرب أنه لا يريد تصحيح الزيادة، ولو أن طالبا جمع الأحاديث التي صححها الدارقطني في السنن وأعلها هو نفسه في العلل، لتبين من خلال هذا البحث أن تصحيحات الدارقطني في السنن يعني تحتاج إلى إعادة نظر، وتحتاج إلى إيجاد ضابط أو حكم عام لهذه التصحيحات، فإن نجد يصحح في السنن ويضاعف هو نفسه الحديث في العلل. والحاصل أن هذا الحديث بزياداته لا يصح من حيث الإسناد، طبعا هو الحديث كما قلت شواهده كثيرة ومعناه محفوظ في الشرع بلا إشكال. من فوائد الحديث، الفائدة الأولى أن الاستجمار مطهر طهارة كاملة، لقوله صلى الله عليه وسلم لا يطهران، فدل على أن غيرهما يطهر. وهذه المسألة فيها خلاف على قولين: الأول أن الاستجمار مطهر طهارة كاملة شرعية بدلالة هذا النص وبدلالة استجمار النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه في حال الضيق والسعة. القول الثاني أن الاستجمار إنما هو مبيح للضرورة فقط، واستدل أصحاب هذا القول على هذا القول بأن الاستجمار في الحقيقة لا ينقي الإنقاء التام الذي يحصل مع الماء، وينبني على هذا الخلاف ثمرة مهمة جدا، وهي ما يبقى من يسير النجاسة بعد الاستجمار. فعلى القول الأول هذا الباقي اليسير يعتبر معفون عنه وهو في حكم الطاهرات، ولو انتقل إلى جزء آخر لم يضر. وعلى القول الثاني لا يعفى عنه ولو كان يسيرا ويعتبر من جملة النجاسات، فإن تلوث جزء من جسده أو من ثيابه فيعتبر نجس. وهذه الثمرة لهذا الخلاف ثمرة مهمة، لا سيما عند من يستعمل الاستجمار بكثرة لن يدخل عليه الحرج، لو اعتبرنا المتبقي الذي لا يزيله إلا الماء نجسا ولو انتقل لامتنعت الصلاة بعد انتقاله، في هذا حرج ومشقة. والراجح إن شاء الله القول الأول، ولا شك أن عمل الصحابة يدل على أن عمل النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة اكتفائهم بالاستجمار في حال السعة يدل على هذا. من فوائد الحديث عدم جواز الاستجمار بالعظم والرب. أما العظم فلأمرين: الأمر الأول أنه طعام لإخواننا من الجن كما تقدم، والأمر الثاني أنه إذا كان رطبا لزجا لا ينقي. وأما الروث فهو ممنوع لثلاثة أمور: الأول أنه طعام لدواب الجن، والثاني أنه طعام للجن أنفسهم، لأنه في حديث ابن مسعود رواية في البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرهم أنه يجدونه حبا كقبل أن يؤكل، وهذا ظاهر هذه الرواية أنه طعام لهم لا لدوابهم. والعلة الثالثة أن منه ما هو نجس، أن منه ما هو نجس. إذن هذه ثلاث علل تمنع من جواز التعليلات هذه، بالإضافة إلى النهي، لكن المقصود الآن تعليل النهي، المقصود تعليل النهي. من فوائد الحديث تحريم الاستجمار بكل مطعوم ومحترم. من فوائد الحديث أن من استجمر بهذه الأشياء فإنه لا يطهر محل الاستجمار، وهذه المسألة فيها خلاف على قولين: الأول أن الاستجمار بالروث والعظم لا يطهر المحل، ودليلهم رواية فإنهما لا يطهران، وفي الحقيقة نص في المسألة، النبي صلى الله عليه وسلم في قوله لا يطهران يخبر أنهما لا يطهران بغض النظر عن النهي. المهم رحمك الله، الدليل الأول هذه الرواية. الدليل الثاني النهي، والنهي في الشرع يقتضي الفساد، والفساد هنا إنما ينصرف للتطهر الذي هو الاستجمار. القول الثاني أنه آثم لكن تطهره صحيح. واستدل أصحاب هذا القول أيضا بأدلة. الأول أنه على القول السابق يجب عليه أن يعيد الاستجمار من غير حاجة، لأن الاستجمار الأول حصلت به التنقية، فالإعادة هذه ليس لها فائدة إلا الاستجمار بحجر مباح، والشرع لا يأمر بما ليس فيه فائدة. الثاني أن هذا منهي عنه بحق الغير وهم الجن، فليس منهيا عنه لذاته، وما كان منهيا عنه بحق الغير لا لذاته فإنه يصح مع الإثم. فإن أمكن، ما زال كلام عن المنهي عنه لحق الغير، فإن أمكن استئذان من له الحق وجب استئذانه وكان شرطا لصحة العمل، وإن لم يمكن كان صحيحا مع الإثم. فمثلا في بيع المعيب والنجش والتصرية، الخيار لصاحب السلعة وهو موجود، يمكن أن يستأذن، إن أذن وإلا بطل البيع. لكن هنا الحق لمن؟ للجن، ولا يمكن أن يستأذنوا، ولهذا صار أصحاب هذا القول يصححون الاستجمار مباشرة لأنه لا يمكن الرجوع لصاحب الحق. والراجح إن شاء الله القول الثاني، وأدلة هذا أصحاب هذا القول قوية، وهو اختيار شيخ الإسلام ويعني تعليله بالنظر المقاصد الشرع قوي. نعم اقرأ. ذكر المؤلف رحمه الله حديثين لأبي هريرة في موضوع الاستنزاه من البول، وأن عدمه يسبب عذاب القبر، ولكل واحد من الحديثين إسناد منفصل، فهما حديثان مختلفان. أما الحديث الأول فهو حكم عليه الإمام الدارقطني أنه مرسل، فهو لا يصح، معلول بالإرسال. والإمام الدارقطني حكم عليه بالإرسال، هذا الحكم موجود في الطبعة الأولى من سنن الدارقطني، في الطبعة الثانية المحققة المتعوب عليها التي أخرجتها مؤسسة رسالة لا يوجد هذا الحكم. فهل هذا عدم وجود هذا الحكم، هل يقصد المحقق أن النسخ الخطية تخلو وأن هذه زيادة في النسخة القديمة، أو أنه سقط عند المحقق الثاني ويكون نقص في الطبعة الثانية؟ هذا ما لم يتبين لي، لم يذكروا شيئا عن هذا النقص، مع أنه نقص مهم جدا، يعني وليس نقصا في حرف أو اختلاف نسخ، وإنما حكم الإمام الدارقطني. فإن كان نقص بسبب سقط في الطبعة الثانية فهذا يدل على أنها إن كان هذا موجود فيها بكثرة أنها سقيمة جدا، كيف يسقط عليهم أحكام الدارقطني، هذا سقيم جدا. وإن كان هذا النقص بسبب أنها زيادة لا توجد في النسخ وأصحاب النسخة الأولى أضافوها من عندهم، فهذا يدل على إتقان في حقيقة الطبعة الثانية وجودة في مقابلة النسخ الخطية. هذا الاحتمالات لم يتبين لي، ولم يذكر لا المحقق الأول ولا الثاني سبب النقص. ناتي للحديث الثاني. الحديث الثاني صححه الدارقطني والبخاري، وأعله أبو حاتم بالوقف رحمك الله، وأيضا الدارقطني، لكن في العلل. إذا نظر الإنسان في إسناد هذا الحديث الثاني، حديث أبي هريرة الثاني، يتبين له بوضوح أنه موقوف، ولا يشكل عليه إلا مسألة تصحيح الدارقطني في السنن وتصحيح الإمام البخاري، الذي نقله الترمذي في العلل الكبير. يشكل على قضية الحكم على الحديث بالوقف من حيث الأسانيد، فإن أقوال مثل هذين العالمين ليست سهلة. أما الجواب عن تصحيح الدارقطني فلا إشكال فيه، لأن هذا تصحيحه في السنن، وتصحيح الدارقطني في السنن كما قلت يحتاج إلى يعني وقفة وتحرير، كما أن هذا التصحيح يصدق عليه ما قلته في الحكم على الحديث السابق بالإرجاع الموجود في النسخة القديمة وتخلو منه النسخة الحديثة. فانتهينا الآن من الدارقطني، نبقى في المشكلة وهي تصحيح البخاري. تصحيح البخاري يمكن أن يجاب عنه بعدة أمور. الأمر الأول أن تصحيح البخاري كان بالنظر إلى الشواهد الكثيرة لهذا الحديث وأنه محفوظ في الشرع، بدليل حديث ابن عباس الصحيحين النبي صلى الله عليه وسلم على قبرين فقال إنما يعذبان وما يعذبان في كبير إلى آخره، فهذا شاهد قوي لهذه الأحاديث. الجواب الثاني أن الإمام الدارقطني الإمام البخاري عفوا أيضا يرى أن الحديث موقوف، لكن يعتبر أن له حكم الرفع، لأن الإخبار عن سبب من أسباب عذاب القبر لا يمكن أن يعلم بالرأي بل له حكم الرفع، وهذا مما لا يتوقف فيه الإنسان، أن الإخبار عن عذاب من عن شيء من عذاب عن سبب من أسباب عذاب القبر هذا حكمه الرفع. الجواب الثالث أن الإمام البخاري يرى أن هذا الحديث صحيح يعني عن الأعمش، لأن هذا الحديث من طريق الأعمش واختلف عليه اختلافات كثيرة، فيريد تصحيح رواية الأعمش لهذا الحديث. ويبدو لي أن أحسن الأجوبة أنه يرى أنه له حكم الرفع، أنه يرى أن له حكم الرفع. وإذا كان يرى أن له حكم الرفع في الحقيقة تجتمع الأقوال ويكون الأئمة جميعا يرون أنه موقوف وتتناسب أقوالهم. بعد هذا الخلاصة أن الصواب في الحديث الوقف من جهة الإسناد، أن الصواب فيه الوقف وله حكم الرفع، وله حكم الرفع. مسألة ثانية، لماذا اختار الحافظ ابن حجر رحمه الله حديث أبي هريرة مع ما فيه من الضعف والاختلاف، وترك حديث ابن عباس مع أنه مخرج في الصحيحين وكلاهما يدل على عذاب القبر من البول، لماذا؟ الجواب أن حديث ابن عباس في البخاري جاءت الرواية فيه أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وذهب جمع من أهل العلم إلى أن معنى لا يستتر يعني لا يستر عورته أثناء قضاء البول، وبهذا اللفظ وعلى هذا الشرح يخرج الحديث عن الباب وينتقل إلى باب ستر العورة، ولهذا الحافظ ترك هذه الرواية المحتملة وذكر حديث أبي هريرة الذي هو نص في موضوعنا، ومع هذا لم يصب، ومع هذا لم يصب، لأن حديث ابن عباس أما أحد كان لا يستتر من البول لا شك أن معناه لا يستنزه لأمرين، الأول أن الروايات الأخرى لا يستنزه، والرواية الثالثة لا يستبرع، فالروايات الأخرى تبين المعنى. الثاني أنه قال لا يستتر من البول فأضاف الاستتار إلى البول، مما يدل على أن المقصود لا يجعل بينه وبين البول وقاية لئلا يمس جسده. وبكل حال لو أن الشيخ الحافظ ذكر حديث ابن عباس لكان أولى من هذا الحديث الذي فيه ضعف. ونأتي لمباحث الحديث. من مباحث هذا الحديث نجاسة بول الإنسان وهو محل إجماع، من مباحث الحديث أن ترك التنزه من البول تساهلا من كبائر الذنوب، لأنه رتب عليه وعيدا خاصا وهو عذاب القبر، ويؤيده حديث ابن عباس وفيه قوله صلى الله عليه وسلم وما يعذبان في كبير، ثم قال بلى وهذا اللفظ في البخاري يعني بلى أنه في كبير، وهذا اللفظ يعتبر صريح في أنها من الكبائر. من فوائد حديث ابن عباس قوله وما يعذبان في كبير أن في تأتي للتعليل خلافا لمن أنكره لقوله وما يعذبان في كبير يعني بسبب كبير. ويشهد له حديث المرأة وفيه أنها عذبت في هرة يعني بسبب هرة، فإذا في تأتي للتعليل. من فوائد الحديث التي ساق المؤلف الحديث لأجلها وجوب الاستنجاء والاستجمار، وهذه المسألة فيها خلاف. القول الأول أن الاستنجاء والاستجمار واجب على الفور بعد قضاء الحاجة، واستدلوا في حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من إذا أتى أحدكم الغائط فليستطب بثلاثة أحجار، واستدلوا بالسنة المتواترة المعلومة من حال النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أنهم كانوا يتبعون قضاء الحاجة بالاستجمار أو الاستنجاء. القول الثاني أن الاستجمار سنة، فإن فعل أثيب وإن تركه لا حرج ولو صلى بعد ذلك. واستدلوا بقول النبي صلى الله عليه وسلم من استجمر فليوتر، من فعل فقد أحسن ومن لا فلا حرج. والجواب عن الدليل أن قوله فقد أحسن ومن لا فلا حرج ينصب على الإيثار لا على أصل الاستجمار، هذا إذا صحت هذه الزيادة، فإن الحديث في مسلم أصله في مسلم بدون هذه الزيادة. القول الثالث أن الاستجمار والاستنجاء واجب ولكن ليس على الفور، وإنما عند إرادة الصلاة. واستدل أصحاب هذا القول على قولهم بأن الاستجمار والاستنجاء إنما هو شرط من شروط الصلاة، وشروط الصلاة تجب عند إرادتها. وبالنسبة لي أنا لا ينقضي عجبي من هذا الخلاف، وسبب ذلك وضوح وقوة القول الأول ودلالة النصوص عليه بجلاء، كما أن أصول الإسلام وقواعده والنصوص العامة وكل هذه الأمور تدل على رجحان القول الأول وهو وجوب الاستنجاء أو الاستجمار مباشرة. لا أدري كيف يعني قيل بهذه الأقوال مع وضوح الأثار التي نقلت عن الصحابة أنهم كانوا يكرهون الاستنجاء بالماء لمباشرة النجاسة، فكيف يتصور أحد أن الشرع أو فهم الصحابة للشرع يجوز بقاء النجاسات بعد قضاء الحاجة إما مطلقا أو إلى إرادة الصلاة. من فوائد الحديث ثبوت عذاب القبر وهو ثابت بالتواتر ويقع على الروح في الغالب، والجسد مع الروح أحيانا أو في أحيان قليلة، وقد يكون والله أعلم قد يكون وقوع العذاب على الجسد هو خلاف الأصل الغرض منه تقوية إيمان الناس بعذاب القبر لظهوره أحيانا على بعض الناس. هكذا يبدو لي أن الأصل أن العذاب على الروح، إنما يقع أحيانا لهذا الغرض. وكل ما نسمع عن دلائل وقوع العذاب على جسد المقبور إنما هو يؤيد هذا الأمر. ولهذا تجد العشرات من العصاة لا أثر على أجسامهم، وتجد الواحد بعد الآخر بعد فترة طويلة يظهر عليه أثر العذاب. والغرض والله أعلم هو هذا، تقوية الإيمان بعذاب القبر. من فوائد الحديث ما جاء به الإسلام من التوازن بين النظافة والبعد عن الوسوسة، فإن هذه الأحاديث تدل على تحريم التساهل، وفي نفس الوقت دلت الأحاديث السابقة على تحريم الوسوسة. فالإنسان يجب أن يتوازن بين العناية بالطهارة والنظافة والنزاهة والبعد عن الوساوس وانفتاح هذا الباب على الإنسان، يؤدي به إلى ضياع الوقت والجهد. كما أن عددا من الفقهاء يرى أن وقوع الإنسان في الوسوسة ذنب يحتاج إلى توبة، وهذا القول قوي جدا، لولا أن نعذر الموسوس بأنه أحيانا لا يتمكن من دفع هذا الأمر. هذا العجز ربما يرفع عنه الإثم، وإلا ما يصنعه الموسوس في الوضوء وفي الطهارات الأخرى بدعة يأثم عليها، لولا أنه لا يتمكن من دفع هذا الأمر عن نفسه. نعم اقرأ. هذا الحديث فيه مبهمان ومجهول، فهو يعني الأقرب أنه ضعيف جدا، ضعيف جدا، هذا أقل الأحوال. هذا الحديث من فوائد الحديث استحباب هذه الصفة لو صح الحديث، استحباب هذه الصفة لو صح الحديث، وهي الاتكاء حال قضاء الحاجة على اليسرى. من فوائد هذا الحديث أن الغرض من هذا الأدب تحقيق أمرين: الأول تسهيل خروج الأذى، الثاني إكرام اليمنى بأن يكون الاتكاء على اليسرى. الثالث حكم فعل هذا الأدب. اختلف الفقهاء على قولين: الأول الاستحباب، واستدلوا بالحديث والمعنى الذي ذكرت. وقول الثاني أنه لا يستحب ولا ينبغي، أولا لأن فيه مشقة وعسر في التطبيق، ثانيا أنه لم يثبت به حديث صحيح. القول الثالث أنه يختلف باختلاف الأشخاص، فإن كان يحتاج إلى مثل هذا العمل أو يسهل عليه صنعه، وإلا فلا. والراجح أن هذا أن هذه الصفة لا تستحب بل تكره، وهي بدعة، ولا ينبغي الإنسان أن يصنعها أبدا. ومن احتاج بسبب مرض إلى هيئة معينة للجلوس أثناء قضاء الحاجة فهذا غاية ما هنالك، أن يكون مباح له لحاجته. ولا نقول إن هذه الصفة تختلف، أحيانا تقول مستحبة وأحيانا تقول غير مستحبة بحسب حال من يقضي حاجته. هذا القول لا أقول خطأ لكن أقول ضعيف، بل نقول هذه الصفة لا تستحب، والإنسان إذا احتاج إلى صفة أو هيئة معينة أثناء قضاء الحاجة يصنعها على سبيل الاستحباب والحاجة، لا علاقة للتشريع فيها. نعم. اقرأ. هذا الحديث فيه ضعف، والسبب أن فيه عيسى بن يزداد هو مجهول وأبوه مجهول. والعلة الثالثة أن يزداد اختلف في صحبته، والراجح أنه ليس له صحبة، وعلى هذا يكون الحديث مرسل. رابعا أن هذا الحديث تفرد بإخراجه ابن ماجه، وما تفرد به ابن ماجه مظنة الضعف. والخلاصة أن هذا الحديث لا يصح عن النبي صلى الله عليه وسلم. وفي مثل هذا الحديث لا نقبل الجهالة. صحيح أن عيسى ويزداد بلا شك من التابعين، لكن لا تقبل الجهالة في هذا الموضع، لأن هذا أدب لو كان مطلوب لنقل بنقل غير هؤلاء المجاهيل، ولهذا لم يقبل الأئمة هذا الحديث. نأتي إلى المفردات. قوله النتر، النتر هو تحريك الذكر من الداخل بغرض إخراج المتبقي من البول. من فوائد الحديث حكم النتر، وحكمه غريب، يعني أقصد موقف أهل العلم منه اختلفوا فيه. القول الأول أن النتر واجب، واستدلوا بدليلين. الأول هذا الحديث الذي معنا، والثاني الأحاديث التي فيها الأمر بالاستنزاه من البول. والاستنزاه التام من البول يكون بالنتر. القول الثاني أنه مستحب فقط ولا يجب. فاستدلوا على الاستحباب بأن النتر طريق للتأكد من خلو الذكر من البول، واستدلوا على عدم الوجوب بأن توقف البول يدل في العادة الغالبة على انتهائه. فأخذوا من هذا أنه لا يجب مستحب وهو مستحب. والاستحباب هذا القدر اتفق عليه الأئمة الأربعة، لكن بعضهم قال واجب. القول الثالث أنه بدعة، وما أقل من قال بهذا القول هو قول عند الحنابلة، نصره وقواه شيخ الإسلام أن النتر بدعة لا يشرع ولا يجوز. الأدلة استدلوا بدليلين. الأول أنه لم يثبت في حديث صحيح فعل النتر ولا الأمر به. الثاني أن النتر مضر لأنه يؤدي مع طول الوقت إلى السلس. لأن الذكر كالذرع، إن تركته قر وإن حلبته در. أما من حيث الأدلة فلا شك في رجحان القول الثالث، لكن يتعجب من اتفاق الأئمة الأربعة، يعني المذاهب الأربعة، على استحباب النتر. هو في الحقيقة غريب، مع وضوح أدلة بدعية هذا الأمر وضرره، كيف يعني هكذا تتورد الأئمة أصحاب الأربعة على استحبابه. من فوائد الحديث أن استحباب النتر خاص بالرجل دون المرأة، لأمرين. الأول أنه قال في الحديث فلينتظر ذكره، فهو خاص بالرجل. الثاني أن النتر في حق المرأة لا يتصور. والقول الثاني أنه مستحب للرجل والمرأة، واستدلوا على هذا بأن الأحاديث دائما ما تأتي بموجهة للرجال وتشمل الرجال والنساء، فالأصل أن النساء شقائق الرجال. ويتصور النتر بالنسبة للمرأة بالضغط على أعلى مخرج البول لاستكمال استخراجه. وهذا القول ضعيف جدا لا يعول عليه. اقرأ. حديث ابن عباس الأول إما موضوع أو ضعيف جدا، إما موضوع أو ضعيف جدا، لأن في إسناده محمد بن عبد العزيز الزهري وهو ضعيف جدا، ومع هذا تفرد. والضعيف إذا تفرد يكاد يجزم الإنسان أن هذا الحديث خطأ، خطأ من أصله. ولهذا أنا أقول إنه إما موضوع لا أصل له أو ضعيف جدا. وأما حديث أبي هريرة ففي إسناده راو مجهول وآخر ضعيف، وهذا الضعيف تفرد. ولهذا أيضا هذا الحديث لا يصح. إذن هذا المعنى المذكور لا يصح كله، لم يثبت به حديث صحيح لا من طريق ابن عباس ولا من طريق أبي هريرة. مسائل الحديث: في الحديث استحباب الجمع بين الماء والحجارة، وهذه الفائدة تنقسم إلى قسمين. القسم الأول هل ثبت هذا في الشرع، والقسم الثاني حكمه. نأتي إلى القسم الأول هل ثبت في الشرع أو لا. فيه خلاف على قولين. القول الأول في الخلاف في ثبوته عن النبي لا في حكمه. القول الأول أن هذا ثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم، واستدل أصحاب هذا القول بثلاثة أدلة. الأول الحديث التي في الباب وعلمت أنها ضعيفة. ثاني حديث أبي هريرة أنه قال كنت أحمل مع النبي صلى الله عليه وسلم الإداوة التي فيها الماء ويأمرني بأن آتي بثلاثة أحجار. قالوا ظاهر هذا النص أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستصحب معه الماء والأحجار. الثالث، الدليل الثالث أن هذه الصفة أجمعوا على أنها الأكمل، والنبي صلى الله عليه وسلم يصنع الأكمل، فأثبتوا هذا المعنى مرفوعا بمجموع الأحاديث والمعنى. القول الثاني أن هذا لا يثبت، وأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يجمع الحجارة والماء قط. واستدل أصحاب هذا القول بظواهر الأحاديث التي مرت معنا وهي كثيرة، وفيها الاكتفاء بالحجارة للاستجمار، واستدلوا بأمر آخر وهو أنه لو ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يستعمل الحجارة ثم يتبع ذلك الماء لنقل كما نقلت أشياء دقيقة من آداب الاستنجاء عنه صلى الله عليه وسلم. والناظر في السنة المتأمل للأحاديث لا يشك طرفة عين برجحان القول الثاني، وهو أنه لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح الجامع بين الحجارة والماء. الأمر الثاني حكم الجمع بين الحجارة والماء، الحكم أنهم أجمعوا على استحبابه وجعلوه المرتبة الأولى في التطهر، وذلك بأن يبدأ بالحجارة ثم إذا انتهى أتبع ذلك بالماء، وجعلوا هذه الدرجة هي الأفضل والأولى وأجمعوا على ذلك، واستدلوا على مشروعيتها بأمرين: الأول هذا الإجماع المذكور، الثاني أنها أنقى وأكمل في التطهر، وكلما كان التطهر أكمل وأنقى كان مطلوبا شرعا، كان مطلوبا شرعا. هنا يثور السؤال أنه كيف يجمع أهل العلم على أن هذا هو الأفضل، مع أن الإنسان يجزم من حيث السنة أنه لم يقع، كيف يجمع أهل العلم على أن هذه الصفة هي الأكمل، والإنسان يجزم أنه لم يكن في السنة جمع بين الحجارة والماء. وبالنسبة لي أنا لا يوجد جواب، لا أعرف الجواب، أو لم يتبين لي الجواب. ما هو الجواب عن هذا؟ لا أدري. كيف نقول أن هذا هو الأفضل ونحن نجزم أنه لم يصنعه النبي صلى الله عليه وسلم، مع القاعدة المشهورة أن النبي صلى الله عليه وسلم لا يفعل إلا الأكمل، وإن ترك الأكمل في حال فهو لبيان الجواز ويرجع للأكمل. فهذا محل إشكال، يعني لم أجد جوابنا. في الحديث دليل على جواز الاكتفاء بالحجارة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أثنى على أهل قباء بشيء خاص بهم وهو الجمع بين الماء والحجارة، فدل هذا على أن من سواهم من الناس لا يجمع بين الحجارة والماء بل يكتفي بالحجارة، فدل هذا على جواز الاكتفاء بالحجارة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.